بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب حبك مقرون بأنفاسي. وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمدي رضوان يقراه عليكم عمرو البساطي. هذا هو المجلس التاسع من مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك، وهو الأخير من هذه السلسلة المباركة. أروع القصائد في مدحه صلى الله عليه وسلم. كل إنسان تحصل له الرفعة والمكانة العالية بمدحه والثناء عليه، لذا حرص الملوك والأمراء أن يكون لهم شعراء يمتدحونهم ولو بما ليس فيهم بين الحين والحين، لتعظم صورتهم في نفوس الناس ويبقى ذكرهم حاضرا بحضور الأوزان والكلمات. لكن العكس مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فالعظمة والرفعة وعلو المكانة وبقاء الذكر تحصل للشاعر والمادح والمدح إن كان الممدوح هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد البوصيري يعرف أو يذكر مع قوة شعره وجزالة ألفاظه وقوة قافيته إلا بمدحه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به الحث على الاقتداء به وحبه ومعرفة خلاله وخصاله وشمائله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت روايات كثيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر في حضرته، كما روى البخاري عن أبي هريرة مديح عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وإلحاكي من حديث خزيم بن أوس سمعت العباس يقول: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك، فقال: قل لا يفضض الله فاك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. وفي صحيح مسلم عن عائشة قول حسان يرد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حليفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، تكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي، يبادين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل والظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وعلى المستوى الجماعي بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عند أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح. ومعنى يزفنون يلعبون ويرقصون، والزفن اللعب والرقص، وهذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه مع الرقص، وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في هذا الفصل اخترت لك أيها المكرم ثلاث قصائد هي من أعظم وأروع وأشمل ما نظم في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، قصيدة البردة للبوصيري: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزرت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضم، فما لعينيك إن قلت اكففاها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهم، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومنظرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم، نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالآلم،

واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. نهج البردة لأحمد شوقي. ريم على القاع بين البال والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. رمى القضاء بعين جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم. يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الورد لم تعدل ولم تلومي. لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. أفديك إلفا ولا آل الخيال في دن أغراك بالبخل من أغراه بالكرم. سرى فصادف جرحا داميا فأسى ورب فضل على العشاق للحلم. من المؤانس بانا بالربا وقنا اللاعبات بروحي السافحات دمي. السافرات كأمثال البدور ضحا يغيرن شمس الضحى بالحلي والعصم. القاتلات بأجفان بها سقم وللمنية أسباب من السقم. العاثرات بألباب الرجال وما وقلن من عثرات الدل في الرسم. المضرمات خدودا أسفرت وجلت عن فتنة تسلم الأكباد للضرم. الحاملات لواء الحسن مختلفا أشكاله وهو فرد غير منقسم. من كل بيضاء أو ثمراء زينتا للعين والحسن في الآرام كالعصم. يرعن للبصر السامي ومن عجب إذا أشرن أسرن الليث بالغنم. وضعت خدي وقسمت الفؤاد ربا يرتعن في كنس منه وفي أكمه. يا بنت ذي اللبد المحمى جانبه المحمي جانبه ألقاك في الغاب أم ألقاك في الأطم. ما كنت أعلم حتى عن مسكنه أن المنى والمنايا مضرب الخيم. من أنبت الغصن من صمصامة ذكر وأخرج الريم من ضرغامة قرن. بيني وبينك من سمر القنا حجب ومثلها عفة عذرية العصم. لم أغش مغناك إلا في غضون كرا مغناك أبعد للمشتاق من إرمي. يا نفس دنياك تخفي كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. فضي بتخواك فاها كلما ضحكت كما يفض أذى الرقشاء بالثرم. مخطوبة منذ كان الناس خاطبة من أول الدهر لم ترمل ولم تائم. يفنى الزمان ويبقى من إساءتها جرح بآدم يبكي منه في الأدم. لا تحفلي بجلاها أو جناياتها الموت بالزهر مثل الموت بالفحم. كم نائم لا يراها وهي ساهرة لولا الأماني والأحلام لم ينم. طورا تمدك في نعمة وعافية فتارة في قرار البؤس والوصم. كم ضللتك ومن تحجب بصيرته إن يلقى صابا يرد أو علق من يسوم. يا ويلتاه لنفسي راعها ودها مسودة الصحف في مبيضة اللمم. ركضتها في مريع المعصيات وما أخذت من حمية الطاعات للتخم. هامت على أثر اللذات تطلبها والنفس إن يدعها داعي الصبا تهمي. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخم. تطغى إذا مكنت من لذة وهوى طغى الجياد إذا عضت على الشكم. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم. ألقى رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم. إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى أمومي. وإن تقدم ذو تقوى بصالحة قدمت بين يديه عبرة الندم. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. فكل فضل وإحسان وعارفة ما بين مستلم منه وملتزم. علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم. يزري قريضي زهيرا حين أمدحه

جعلت فيهم لواء البيت والحرم بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك شم الأنوف وأنف الحادثات حمي وأهدي خير صلاة منك أربعة وأهدي خير صلاة منك أربعة في الصحب صحبتهم مرعية الحرم الراكبين إذا نادى النبي بهم ما هال من جلل ما هاب من جلل واشتد من عمم الصابرين ونفس الأرض واجفة الضاحكين إلى الأخطار والقحم أرب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم سعد ونحس وملك أنت مالكه تديل من نعم فيه ومن نقم رأى قضاؤك فينا رأي حكمته أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسهم يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. الخاتمة. الحمد لله في البدء والختام ثم صلاة الله والسلام على النبي المجتبى وبعد، فهذا ما يسر الله به وأعان عليه من جمع وترتيب وتأليف وتبسيط فيما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما يتعلق به من شمائل ومعجزات وأنوار وبركات، وكل هذا محض فضل من الله تعالى على عبده، وما كان في هذا السفر من صواب فمن الله عز مجده والحمد له، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو تقصير أو نسيان غير متعمد فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه، والله ورسوله بريء منه، وحسبي أني بذلت جهدي على قلة بضاعتي، وكان همي الأكبر أن أنقل القارئ المبارك على ساحل بحر أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إلى حديقته الغناء ورياضه الفيحاء ليستنشق عبير زهورها ويتنسم شذا عطرها فيحصل الحب ويربو الحنين فيحصل الحب ويربو الحنين ويكبر الشوق في القلب فيسهل على النفس الاقتداء وتلين الجوارح للاتساء. ومن غيره صلوات ربه وسلامه عليه قدوة وأسوة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنته والتخلق بأخلاقه حتى نحظى في الآخرة بشربة من حوضه وننهل من صافي ورده ونكون من رفقائه في الفراديس العليا من الجنة. فاللهم لا تحرمنا أنفاس المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا أيها السادة انتهى هذا الكتاب المبارك حبك مقرون بأنفاسه، وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي سمية محمد حمدي رضوان، قرأناه عليكم في 9 مجالس مباركة، نسأل الله تبارك وتعالى غنمها ونعوذ بالله من غرمها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا وأعمالنا في الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الآخر كلامنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.